استخدام سماعاتكم حول جهاز التلفزيون، حيث لا يخفى عليكم ان فيه من الشر العظيم والفساد ما الله به عليم، علما انه اختتم بالقران واختتم القران، وفيما بينهما يعرض الغناء المحرم والموسيقى والمسلسلات التي فيها اختلاط بجانب النساء باسم الحب والغرام، وتظهر المراه وهي كاذبه بمعنى مفاتنها، وكذلك يعرض المسلسلات الاجراميه التي تعلم الشركه والقتل وحقوق الوالدين الى اخره، ما رايت معهدكم في ذلك بما ترتب على ذلك من الشر الذي يصيب الجميع الصالح والقاتل. المعروف وجهه لا تبذل مع مسؤولين من تقييد وتخليص من هذه الشروط، ولا تزال توجد اشياء من الباطل ثم تعالج ثم تزول ثم يزرعها. فالجهاد سجال الان قائم الجهاد مع قائمين عليه، ونسال الله العين عليهم وان يهديهم وان يوجع عليه الاخلاق وبناء من الاشرار، وان يهدي الشارع حتى يتعاون مع اهل العلم في هذه الامور، وان يوفق اولاد الامور لما فيه صلاح العباد والجهاد. لا شك ان الاذاعه والتلفاز والصحافه كل وسائل فيها شر، هو تحتاج الى جهاد، ولكن اشرها التلفاز ثم النزاع ثم الصحابه كلها تحتاج الى عنايه وتقشير حتى تسلم مما ينفع المجتمع وحتى تقيم على ما ينفع المجتمع. نسال الله العين على تقييمها وتخليصها مما ينفع المجتمع ونصح القائمين عليها والمعين عليهم ويوفق طلبه العلم للتكاتف والتعاون على ما فيه صلاح الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.